يا أبا الزهراء الزهراء بالذي بالذي صانك صانك الله الله لا لا تخيبنا، تخيبنا، نحن جيرانك الله. يا أبا الزهراء بالذي صانك الله لا تخيبنا، نحن جيرانك الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا عظيم الجاه، يا سيدي أعلى الله شانك الله. نحن قاصدين عفوك آمِلين، نحن قاصدين عفوك آمِلين. يا ابن الأكرمين يا سيدي أكرم ضيفانك الله. يا أبا الزهراء بالذي صانك الله لا تخيبنا، نحن جيرانك الله. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، أيها المختار، يا سيدي جل منزلك الله. صاحب الحجرة والروضة الغراء، صاحب الحجرة والروضة الغراء، أمن بنظرة يا سيدي وامنحنا حنانك الله. يا أبا الزهراء بالذي صانك الله لا تخيبنا، نحن جيرانك الله. صلاة الأوحاد للهادي أحمد، صلاة الأوحاد للهادي أحمد، ما عبد أنشاد يا سيدي يرجو إحسانك، والآل الأخيار والصحب الأبرار، والآل الأخيار والصحب الأبرار، ما الفجر استنار يا سيدي ممن قد صانك الله. يا أبا الزهراء بالذي صانك الله لا تخيبنا، نحن جيرانك الله. يا أبا الزهراء بالذي صانك الله لا تخيبنا، نحن جيرانك.